لو رجل عنده ستائر فيها صور او عنده قل تعاليق جيدة فيها صور ماذا يفعل؟ هيتلف هذا المال وهي بأموال طائرة اشتراها قبل ان يعلم، كان جاهلا واشتراها وعلقها في بيته، فلما علم ماذا يفعل؟ هيتلف هذا المال؟ نقول لا، اتلاف المال لا يجوز، لكن صورة الاستفادة من الصور طمس الرأس، ان كانت الصورة لرجال فطمس الرأس، وان كانت لنساء فكل المرأة تطمس، ضع عليها لاصق حتى تطمس الصورة، فطمس الصورة للاستفادة منها او اهانة الصورة. يبقى لنا حالتان، الحالة الاولى طمس الصورة، وهذا نستفيد من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه عندما قال لابي الهياج الاسدي، قال الا ابعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع صورة الا طمستها. يبقى اذا طمس الصورة يجعلنا نستفيد منه دون اتلاف المال. الحالة الثانية ان تهين هذه الصورة اهانتها، لان قلنا تحريم الصورة بسبب التعظيم، يبقى اذا خالت العلة انتفى الحكم. اذا انتفت العلة انتفى الحكم، فانتفاء العلة باهانتها، والاهانة ان تضعها في الحمام، ان تضعها موطوءة، نعم تكون على الرجل. الصالونهات دي يطلعها يرميها من البناية، ده عشان يستفيد منها يرميها من البناية، تتغطى؟ نعم تتغطى، لكن لابد ان هو يطمس هذه الصورة، لابد. واذا طمس الصورة المرأة لن يعجبها ذلك، صحيح ولا لا؟ فيرميها افضل. هو صحيح كما قلت في الستائر وغير الستائر، اما طمس الصورة واما ان تهين هذه الصورة، تضعها في الحمام، تضعها طوطة على القدم. وقد استنبطنا هذه المسألة من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، عندما دخل السلم ورأى النمرقة فيها التصوير ورأت الكراهة في وجهه، امرها ان تقطع هذه الصورة فنسى، فدخل مرة ثانية في رواية اخرى، دخل مرة ثانية فاخذها فقطعها، فلما قطعها اخذتها عائشة فجعلتها وسادتين، جعلتها وسادة طوطة، يعني لا تحترم لا تعظم. اذا انتفت العلة هو خشية التعظيم والمضاهاة، فحل انتفى الحكم وحل الاستفادة بها. هذه اخر الفوائد المستنبطة من هذا الباب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.